وقال أبو محمد رحمه الله عزيز في من سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بينة أو لم تقبل. إنه يصلى عليه. وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب في من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين. وقال بقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثوا ورثته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال بقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترث ورثته ربيعة والشافعي وأبو ثور وابن أبي ليلى واختلف فيه عن أحمد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وابن المسيب والحسن الشعبي وعمر بن عبد العزيز والحكم الأوزاعي والليث وإسحاق أبو حنيفة يرث ورثته من المسلمين. وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده وما كسبه في الارتداد فللمسلمين. وتفصيله بالحسن في باقي جوابه حسن بين. وهو على رأي أصبغ وخلاف قول سحنون واختلافهما على قول مالك في ميراث الزنديق فمرة ورثته من المسلمين فقامت عليه بذلك بينة فأنكرها أو اعترف بذلك أو أظهر التوبة. قاله أصبغ ومحمد بن مسلمة وغير واحد من أصحابه لأنه مضر للإسلام بإنكاره أو توبته. وحكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن نافع عنه في العتبية وكتاب محمد أن ميراثه لجماعة المسلمين لأن ماله تبع لدمه. وقال به أيضا جماعة من أصحابه وقاله أشهب والمغيرة. وقاله أشبه والمغيرة وعبد الملك ومحمد بن سحنون ذهب ابن قاسم في العتبية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال أيضا جماعة من أصحابه وقاله أشهب والمغيرة وعبد الملك محمد سحنون ذهب ابن قاسم في العتبية إلى أنه إن اعترف بما شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث وإن لم يقر حتى قتل أو مات ورث وإن لم يقر حتى قتل أو مات ورث. قال وكذلك كل من أسر كفرا فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام. وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل هل يرث أهل دينه أم المسلمون؟ فأجاب أنه للمسلمين ليس على جهة الميراث لأنه لا توارث بين أهل ملتين ولكن لأنه من فيئهم لنقضي العهد. هذا معنى قوله واختصاره. قال رحمه الله عز وجل الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبيائه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه. لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. واختلف في استتابته فقال ابن القاسم في المبسوط وفي كتاب ابن سحنون ومحمد. وروى ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن إسحاق في كتاب إسحاق بن يحيى من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتاب إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب وإن لم يظهر فلم يستتاب. وقال في المبسوطة مطرفون وعبد الملك مثله. وقال المخزومي محمد بن مسلمة وابن أبي حازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب. وكذلك اليهودي والنصراني فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولا بد من الاستتابة. وذلك كله كالردة وهو الذي حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله فقال إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لسانه فقال يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور. واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب أخ عبد الملك الفقيه وكان ضيق الصدر كثير التبرم وكان قد شهد عليه بشهادة منها أنه قال عند استقلاله من مرضي لقيت في مرض هذا ما لو قتلت. قال عند استقلاله من مرضه من مرض لقيت في مرض هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله. فأفتى إبراهيم بن حسين بن خالد بقتله، وأن مضمن قوله تجوير الله عز وجل، تجوير الله تعالى، وتظلم منه، وتعريض فيك التصريح. وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب وإبراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن سليمان قاضي بطرح القتل عنه، إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس والشدة في الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي. فوجه من قال في سب الله تعالى بالاستتابة إنه كفر وردة محضة لم يتعلق بها حق لغير الله، فأشبه قصد الكفر بغير سب الله. وأظهر الانتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام، ووجه ترك استتابته أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل أنه لما ظهر منه ذلك بعد ظهر الإسلام قبل اتهمناه وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له، إذ لا يتساهل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ لا يتساهل في هذا أحد، فحكم له بحكم الزنديق ولم تقبل توبته. وإذا انتقل من دين إلى دين آخر أظهر السب بمعنى ارتداد، فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه بخلاف الأول مستمسك به، وحكم هذا حكم المرتد يستتاب على مشهور مذاهب أكثر العلماء، وهو مذهب مالك وأصحابه على ما بيناه قبل ذلك على ما بينه قبل وذكرنا الخلاف في فصوله. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة أو نفي صفة كمال، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده، واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيأ ولم يختلفوا في قت... ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة وأنهم يستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا، وإنما اختلفوا في المنفرد منهم. فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بصبيغ. وهذا قول محمد بن الموازي في الخوارج، وعبد الملك بن المجشون، وهي قول سحنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقول سحنون في جميع أهل الأهواء. وبه فسر قول مالك في الموطأ وما رواه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل وجده وعمه من قولهم في القدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال عيسى بن عن ابن القاسم في أهل الهواء من الإباضية والقدرية وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله يستتابون، أظهروا ذلك أو أسروا، فإن تابوا وإلا قتلوا وميراثهم لورثاتهم. وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر وغيرهم. قال: واستتابتهم أن يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه، ومثله له في المبسوط في الإباضية والقدرية وسائر أهل البدع. قال: هم مسلمون، وإنما قتلوا لرأيهم. وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز. قال ابن القاسم رحمه الله: من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما استتيب فإن تاب وإلا قتل. وابن حبيب وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم وتكفير أمثالهم من الخوارج والقدرية والمرجئة. وقد روي أيضا عن سحنون مثله في من قال ليس لله كلام إنه كافر. واختلفت الروايات عن مالك، فأطلق في رواية الشاميين أبي مسهر ومروان ابن محمد التطري الكفر عليهم، وقد شور في زواج القدري فقال لا تزوجه. قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. وروي عنه أيضا في أهل أيضا أهل الأهواء كلهم كفار. وقال: من وصف شيئا من ذات الله تعالى وأشار إلى شيئا من جسدي بيد وسمع وبصر، وقال من وصف شيئا من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسدي يد أو سمع أو بصر قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه وقال في من قال القرآن مخلوق كافر فاقتلوه. وقال أيضا في رواية ابن نفع يجلد ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. في رواية بشر بن بكر التنسي عنه يقتل ولا تقبل توبته. قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني، والقاضي أبو عبد الله التستري رحمه الله، من أئمة العراقيين. جوابه مختلف. يقتل المستبصر الداعي، وعلى هذا الخلاف يختلف قوله في إعادة الصلاة خلفه، في إعادة الصلاة خلفه. وحكى ابن المنذر عن الشافعي لا يستتاب القدري، وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، وممن قال به الليث وابن عيينة وابن لهيعة، وروي عنهم ذلك في من قال بخلق القرآن، وقاله ابن المبارك والأودي ووقيع وحفص بن غياث وإسحاق الفزار وهشيم وعلي بن عاصم، وعلي بن عاصم في آخرين، هو قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم، وفي الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين، وهو قول أحمد بن حنبل، وكذلك قالوا في الواقفة والشك في هذه الأصول. وممن روي عنه معنى القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالب وابن عمر وحسن البصري. والحسن البصري هو رأي جماعة من الفقهاء والنظار المتكلمين، واحتج بتوريث الصحابة والتابعين وورثة أهل حروراء، ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ودفن في مقابر المسلمين وجاري أحكام الإسلام عليهم. قال إسماعيل القاضي وإنما قال مالك في القدرية وسائر البدع يستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا، لأنه من الفساد في الأرض، كما قال في المحارب إن رأى الإمام قتله وإن لم يقتتل قتله، وفساد المحارب وإن لم يقتتل قتله وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا، وإنما كان قد وفساد المحارب طيب الكلام هكذا، كما قال في المحارب إن رأى الإمام قتله وإن لم يقتل قتله، انتهى هذا الكلام. وفساد الكتاب هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا، وإن كان قد يدخل أيضا في أمر الدين من سبيل الحج والجهاد، وفساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة. قال رحمه الله عز وجل فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين. وقد ذكرنا مذهب السلف في إكفار أصحاب البدع والأهواء والمتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر، هو إذا وقف عليه لا وإذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه. وعلى اختلافهم اختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك، فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه ولم ير إخراجهم من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقالوا هم فساق عصاة ضلال ونوارثهم من المسلمين، ونحكم عليهم بأحكامهم. ولهذا قال سحنون لا إعادة على من صلى خلفهم، قال هو قول أصحاب جميع أصحاب مالك والمغيرة، مالك المغيرة وابن كنانة وأشهب، قال لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام، واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا على قول بالتكفير أو ضده، واختلف أقوالي مالك. واختلاف قولي مالك رحمه الله في ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة وخلفهم منه وإلى نحو من هذا. ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق والحق وذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق، وقال إنها من المعوضات من المعوصات، إذ القوم لم يصرحوا باسم الكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه، واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس، حتى قال في بعض كلامه إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم، ويختلف في مورثتهم على الخلاف في ميراث المرتد. وقال أيضا نورث ميتهم ورثته من المسلمين، ولا نورثه من المسلمين أكثر ميله إلى ترك التكفير بالمال. وكذلك اضطرب في قول شيخه أبو الحسن الأشعري، وأكثر قوله ترك التكفير، وأن الكفر خصلة واحدة، وهو الجهل بوجود الباري تعالى. وقال مرة: من اعتقد أن الله جسم أو المسيح أو بعض من يلقاه في الطرق فليس بعارف بالله وهو كافر. ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله عز وجل في أجوبته لأبي محمد عبد الحق، وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. وقال غيرهما: من المحققين الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. قال رحمه الله عز وجل: والخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها يعني الشهادة عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع، ويستباح خلافه إلا بقاطع، ولا قطع من شرع ولا قياس عليه. وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله لا سهم لهم في الإسلام، أو تسمي وتسميته الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم، كذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الهوى، فقد يحتج بها من يقول بالتكفير، وقد يجيب الآخر بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ، وكفر دون كفر، وإشراك دون إشراك. وقد ورد مثله في الرياء وحقوق الوالدين والزوج وحقوق الوالدين والزوج والزور والزور وغير معصية. وإذا كان محتملا للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع. وقوله في الخوارج: هم من شر البرية، وهذا صفة الكفار. وقال شر قبيل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال: فإذا وجدتموهم فقتلوهم قتل عاد. وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد، فيحتج به من يرى تكفيرهم فيقول له الآخر: إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليه، بدليله في الحديث نفسه: يقتلون أهل الإسلام فقتلهم ها هنا حد لا كفر. وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول، وليس كل اللهم صل على سيدنا محمد وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره ويعارضه. قاعدة مهمة: وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره ويعارضه بقول خالد في الحديث: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال: لعله يصلي. فنحتج بقول صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأخبر أن لمن لم يدخل قلوبهم. وكذلك قوله: يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه. وبقوله: سبق الفرث والدم، يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشيء. أجابه الآخرون أن معنى لا يجاوز حناجرهم: لا يفهمون معانيه بقلوبهم، ولا تنشرح له صدورهم، ولا تعمل به جوارحهم. وعرضوهم بقوله: ويتمار في الفوق، وهذا يقتضي التشكك في حاله. وإن احتج بقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه